لا يزال الكلام في كتاب السياق الشرعية في إصلاح الوعي الوعي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن القوة والأمانة وهما الركنان لأنهما مشترطان في كل من قام بأي عمل من أعمال. إن خير من استأجرت القوي الأمين. والقوة تختلف في كل موضع بحسب العمل الذي يريد القيام به. فالقوة مثلا بالنسبة لأمير الحرب غير القوة بالنسبة للخليفة، غير القوة بالنسبة لنائب الخليفة، غير القوة بالنسبة للقاضي، غير القوة بالنسبة لجامع الزكاة، فالقوة في كل موضع على حسب العمل الذي يريد الشخص القيام به. أما الأمانة فتدور حول خشية الله تعالى وعدم خشية الناس وإتقان العمل وإخلاصه لله سبحانه. إذا وجد القوي الأمين وأصلح المأمورين وكان هو الأحسن فيبني توليته. طيب إذا لم يوجد فيولى الأمثل فالأمثل أحسن المأمورين على قدر الإستطاعة. وإذا حصل خلل بسبب عدم وجود الشخص الكامل للقيام بهذه المسؤولية فهذا الخلل يعفو الله تعالى عنه لأنه ليس باستطاعتنا أفضل من أخر. فيدخل هذا في القاعدة الشرعية العامة المستنبطة من قوله تعالى فاتقوا الله نصرا. فإذا اتقى الوالي أو الخليفة أو الرئيس الله تعالى بقدر الاستطاعة واختار لكل عمل أحسن المأمورين وإن كان عنده خلل ولكنه أحسن واحد موجود خلاص فعل ما وجب عليه وطبق ذمته له. والتقصير اللي يحصل في الأعمال بسبب عدم وجود الشخص الكامل يعفو الله تعالى عنه إلى أن تستقيم الأحوال ويوجد الشخص الكامل كما سيأتي إن شاء الله. الشرح معنا ايضا ان اجتماع القوه والامانه في الشخص قليل بل نادر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يشتكي ان يقول اللهم اشكو اليك جلد الفاجر وعجز الثقه. فالغالب في الناس ان يوجد شخص قوي ولكن غير امين او يوجد شخص امين ولكنه ضعيف على العمل. ده الغالب. وهذا لا يستقيم به العمل وهذا لا يستقيم به العمل، لازم يحصل خلل. لان لابد من اجتماع امرين مع بعض. طيب إذا وجد شخص قوي غير أمين وشخص آخر أمين غير قوي فأيهما يولى؟ يختار لكل عمل الأصلح له. في بعض الأعمال نغني فيها جانب القوة زي مثلا إيه؟ إمارة الحرب والجيش. القوة فيها مقدمة على الأمانة وإن كان برضه لابد من قدر معين من الأمانة تستخدم به القوة. يعني مش هنأتي أفضل إنسان في الدنيا ونريد ونريد جيوش. لا لابد أن يكون عنده قدر من الأمانة ربه وإن كان مشتمل الأمانة. طيب هذا بالنسبة مثلا لولاية الجيش نحتاج القوة مقدمة على الأمانة. هناك بعض الولايات مثلا كأمانة الأموال حفظ الأموال مثلا نحتاج فيها الأمانة أكثر من إيه؟ أكثر من القوة. إذا اجتمع عندنا شخص قوي غير أمين وشخص أمين غير قوي ما نقدرش نقول إن إحنا مطلقا هنقدم الأمين أو مطلقا نقدم القوي. لا. هننظر للعمل اللي احنا عايزين نشغله. إذا كان العمل يحتاج القوة أكثر من الأمانة نقدم القوة. إذا كان يحتاج إلى الأمانة أكثر من القوة هنقدم إيه؟ هنقدم الأمانة وهكذا. فهنا بداية الدرس اليوم يقول شيخ الإسلام بعد ما ذكر ولاية الفرد وأنه مقدم فيها القوة على الأمانة إذا لم يجتمع الشخص القوي الأمين بإمارة الجيش. قال وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين. مثل حفظ الأموال ونحوها. إذا أودعنا وديعة أموال وأمانة أموال عند واحد احتضرها. نحتاج إلى القوة والأمانة الاثنين. لكن اليوم أكثر الأمانة. فإذا لم نجد شخص قوي كامل القوة وكامل الأمانة فنغلل الأمانة. إذا وجدنا شخص أمين ولكن فيه شيء من الضعف نقدمه على شخص قوي يقدر على الحفظ ولكن رجل خاين. ممكن يكون في المال والسلمان. قال فأما استخراجها وحفظها استخراجها يعني تحصيل الاموال من الناس. جمع الزكاه مثلا من الناس ونحو ذلك وجمع الكفارات والاموال وسقط الكفر من الناس. قال فاما استخراجها وحفظها فلابد فيه من قوه وامانه. يبقى احنا ممكن نغلب القوه فقط في حفظ المال. لكن واحد هيجمع الاموال من الناس ويحفظها مطلوب منه الاثنين. عشان يجمع الاموال لازم يكون قوي. وعشان يحفظها لازم يكون ايه؟ امين. قال فلابد فيه من قوة وأمانة فيولى عليها شاد قوي. كلمة الشاد موجود معنا في الكتاب. ذات منصب من مناصب الدولة الإسلامية قديما، وده يعتبر زي أكبر مسؤول مثلا في الزكاة، يسمى شاب الزكاة، مسؤول الأوقاف، وفي الأوراق مثلا يسمى شاب الأوقاف. فكلمة الشاب دي كانت وظيفة من وظائف الدولة اللي هي أعلى وظيفة في هذه المهنة، مسؤول عن كل من تحت ولايته في هذه المهنة. فيولى عليها شاب طويل يستخبش الأموال بقوته، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. شوف الآن فقه الولاية الآن. قلنا الولاية إذا كان يغلب فيها دائر القوة قدمنا القوة على الأمانة، يغلب فيها دائر الأمانة قدمنا الأمانة على القوة. طيب في ولاية تحتاج إلى قوي أمين، يعني لا تستقيم إلا بقوي أمين. جمع الأموال وحفظها. طيب ما عندناش قوي أمين. مش هنطلب جمع الزكاة، لا هنعمل ايه؟ هنولي قوي لجمع الزكاة بس مش هنطلبها، وبعدين نولي امين لحفظ الزكاة. واخد بالك؟ هنولي اثنين، واحد يجمع هو القوي، واحد يحفظ هو الايه؟ الامين، يبقى حصل المصلحة ولكن حصلت ولاية اثنين مع بعض مش ولاية واحد. قال فيولى قوي يستخرج الاموال بقوته، وكاتب امين يحفظها بقوته وامانته. وكذلك في إمارة الحرب، إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين. يعني إحنا ممكن برضه نيجي لولاية الحرب مفيش غير رجل قوي ثابت هو أصعب واحد موجود. طبعا كون القائد يكون ثابت ممكن يؤدي إلى نوع من المفاسد وظلم الجيش بتاعه. طيب برضه ظلمهم إزاي؟ ممكن يكون معاه مثلا ناس من أهل الدين والعلم في الجيش، فيؤمر القائد باستشارتهم. يبقى احنا جماعه بين المصلحتين. جماعه بين القوه والامانه، ولكن جماعه بينهم مش شخص واحد. في شخصين او ثلاث اشخاص. نقول مثلا للامير مثلا في الجيش ان انت لا تقطع امرا شرعيا مثلا الا بمشوره فلان وفلان. يبقى احنا كده ضمنا موضوع الفجر اللي فيه او الفجور اللي فيه انه هيقل بقدر الامكان. نحن بنحاول نسدد ونقارب بقدر ما نستطيع. قالوا هكذا في سائر الولايات اذا لم تتم المصلحه بوجه واحد جمع بين عدد، فلا بد من ترجيح الاصلح او التعدد المولى اذا لم تقع الكفايه بواحد كامل. ومثل هذا الكلام قاله العلماء اذا قال مثلا فلان قبل ما يموت وصى ان فلان مثلا جاري فلان هو الوصي على اموالي، فيوزع الثلث مثلا على الفقراء والمساكين. أو يبني بثلث أموالي مساجد، يقول مثلا عنده ملايين. قال يبني بثلث أموالي مساجد ويوزع الثلثين بيها على الورثة. لما جه الحاكم ينفذ هذه الوصية وجد أن هذا الدار غير أمين. واضح؟ فممكن ياخذ الفرشة ويتلاعب فيها. فيوزع المصلحة على الورثة وعلى الميت بثلث المساجد. فنظرا لأن الرجل صاحب المال وصى لفلان بعينه فلا يكون عزله. لأن هو اختاره، هو صاحب المال. وفي نفس الوقت احنا خايفين على المال المضيع وخايفين على الورثة. فقال بقى يعمل ايه؟ يعين حاكم معه أمينا. يبقوا اثنين مع بعض. عشان ده تحصل المصلحة، وفي نفس الوقت نحقق مصلحة أو مقصود صاحب المال اللي هو الموصي. إن احنا فعلا جمعنا فلان هو اللي تصرف. ولكن لا تصرف بمنفرده. يتصرف معه ايه؟ يتصرف معه شخص اخر ويكون امينا صاحب دين وصاحب علم وصاحب دين. ويقدم في ولايه القضاء الاعلم الاروع الاكثر. العلم والورع، دين والورع، العلم بالقضايا والورع هو الديانه والامانه. فان كان احدهما اعلم والاخر اورع، وشوف التعبير الان اعلم واورع. يعني اصل العلم موجود عند الاثنين وأصل الورع والأمانة موجودة عند الاثنين. طيب نقدم مين؟ قال قدم فيما يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع. إذا كانت المسألة واضحة مش من غوامض المسائل، مش محتاجة واحد متأكد في العلم الشرعي، نقدم فيها الورع. هذه المسألة أي واحد يعرفها. يعني دي القضاء يعني. فيقدم فيما يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع، وفيما يضد حكمه ويخاف فيه الاجتهاد الأعمى. إذا كانت المسألة دقيقة محتاجة لمزيد علم هنقدم الأعلى. محتاجة مش مسألة مش دقيقة، محتاجة نوع الورع هنقدم إيه؟ الأورع. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب البصر الناقد عند ظهور الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. هو الحديث مر كده ومر كده، هو الحديث أصلا الحديث مسلم، ولكن معناه صحيح. عند ظهور الشبهات الإنسان تشتبه عليه أشياء في العقيدة، تشتبه عليه أشياء في التوحيد ونحو ذلك، يحتاج إلى بصر ناقد أو بصر نافذ اللي هو بصر يعني دقيق، لأن الناقد النقد هو مناقشة الآراء. لما يقول مثلا فلان مثلا نقد فلان معناها إيه؟ نقشه فعله، واستدل هذا واستدل هذا ورده على بعض، ده النقد. فالنقد هو مناقشة الآراء، ففي نوع من التوحد وفي نوع من التوسط. فلما نقول البصر الناقد يعني البصر المتفحص المتمعن في المسألة، ومثل البصر النافذ لأن البصر ينفذ إذا حب شيء، فنفس المعنى. ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، عند الشهوة فالإنسان يحكم عقله إن هذه الشهوة شهوة تهضة ستنفضل ولا يبقى إلا الحساب عليها والتبع عليها، فالعاقل يندفع عنها، لكن ناقص العقل هو الذي يقدم على هذه الشهوة. طيب هنا خلينا في كلامنا، عندنا الآن واحد أعلم وواحد أوضع في الخلاصة. في المسائل العلمية الدقيقة هنقدم الأعلم، وفي المسائل اللي هي أقرب ما تكون الوضوح هنقدم الأوضع، مش كده؟ قال هنا ويقدمان على الأكثر إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة وارد الفرد أو العامة. يعني لو واحد أعلم ولكن مش أوضع، واحد أورع ولكن مش أعلم، الاثنين دول يقدمان على الأعلم الأورع إذا كان الأعلم الأورع مش مؤيد من الحاكم، لأن الشيء ده قوي مش هيصرف الحاكم من الناس، لأن القاضي يتبع نفس الطالب، السلطان هياخده منين؟ من الحاكم. فإذا كان الحاكم اختار قاضي أعلم ولكن مش كامل الورع، فده مقدم على الأورع الأذقى الأعلم اللي هو إلقاء الحاكم لم يظهر تعليمه بسبب ما، لأن الأول يغلى في جانب القوة والقضاء تقوى. قال ويقدم الأكثر إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع، فإن القاضي المطلق اللي هو القاضي المطلق عن العلماء اللي هو بيحكم في كل القضايا، ده قاضي مطلق. وفي القاضي ممكن يتخصص يحكم في النكاح بس، يحكم في الأموال بس، يحكم في القصاص والجروح والجنايات بس. يعني حتى العلماء قديما والخلفاء قديما كان القاضي ممكن يخصص القاضي بباب معين من أبواب القضاء والخصومات، أو ممكن يكون قاضي مطلق يحكم في كل شيء في كل الصور. فالقاضي المطلق يحتاج أن يكون عالما، العلم عادلا قادرا، العدل اللي هو الأمانة، والقدرة بات معايا، يبقى عندنا علم وعدل وقدرة، بل وكذلك كل واي المسلمين. فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه، والكفاية إما أن تكون بقهر ورغبة، وإما بإحسان ورغبة، وفي الحقيقة فلا بد من هو. يعني نص الكلام الآن إذا كان عندنا قاضي أعلم ولكن مش كامل الورع، أو قاضي أورع ولكن مش كامل العلم، والحاجة اللي اختاره خلاص صار هذا مقدم على الأعلم الأورع الذي لم يختاره الحاكم، لأن الأول بقى معاه قوة السلطان ودي القاضي يعتمد عليها، الثاني ليس معه قوة السلطان ودي القضية بها سبع حقوق. والقاضي يحتاج إلى القوة والرغبة والسلطة، ويحتاج إلى الإحسان والرغبة والرفق بالناس، لازم يجمع بين الصفتين. ولهذا قال العلماء في صفات القاضي لما ذكروا في كتب الفقه كتاب القضاء صفات القاضي، قال ينبغي للقاضي ان يكون شديدا من غير عنف، يكون نعم بالرعب بالشده ولكن مش عنيف، لان عنفه ممكن يمنع صاحب الحق من التكلم، طبيعي الحق على صاحبه، لكن يكون شديد يحكم بس القضاء بحيث لا يحصل فيها شرشره او تطاول، لا يكون قوي شديد ولكن من غير عنف. وفي نفس الوقت قال هذا ينبغي ان يكون رفيقا ولكن من غير ضعف، يبقى رفيق قليل مع الناس بس مش لدرجه ان الحق يضيع على صحته، او ان المجلس ينفرط عقده من القاضي ما يعرفش يدور نفسه، لا يحتاج الى الشده بدون عنف. ويحتاج الى ذات توليين بدون ضعف، وهو اعتدال الهموم وتوسط الايه؟ توسط الهموم. وسئل بعض العلماء: اذا لم يوجد من يتولى القضاء الا عالم فاسق او جاهل دين، قوي مش امين او امين مش قوي، فايهما يقدم؟ فقال: ان كانت الحاجه الى الدين اكثر لغلبه الفساد قدم الدين. كان الغالي على الناس الفساد، فيقدم الايه؟ الدين، حتى لا يتلاعب القدر الحكم الشرعي، لان هو كل الناس، فممكن يتلاعبوا، فان اذا كان قليل الدين فيتلاعبوا وفهم الاحكام. وان كان الحاجه الى العلم اكثر، الحاجه الى العلم اكثر لخفاء الحكومات، الخصومات دقيقه تحتاج الى علم دقيق، فيقدم العالم اللي هو الفاسق على الورع الجاهل. يبقى ماشي على نفس الكلام اللي فات، ان احنا هننظر في كل قضيه او في كل خصومه على حسب الاصلح لها ونقدمها. طبعا الكلام ده يستفيد امتى؟ اذا كان كل قضاء يحكم في قضيه خاصه واحنا نختاره، فممكن يتم التقسيم بالطريقه دي. لكن اذا كان القضاء يحكم في كل شيء يصعب هذا التقسيم، ولا ايه؟ يصعب هذا التقسيم. واكثر العلماء يقدمون الدين، فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي أن يكون من أن يكون عدلا أهلا للشرع. واختلفوا في اشتراط العلم، هل يلزم أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا، أو الوارد تولية الأمثل بالأمثل كيفما تيسر على ثلاث أقوال. وبسط الكلام في على ذلك في غير هذا الموضوع. يعني أكثر على هذه المسألة إذا وجد من يتولى القضاء عالم فاسق أو جاهل دين. فأكثر على يقدم الجاهل الدين. طبعا قصدهم بالجاهل هنا مش اللي هو المجتهد، يعني مش قصدهم جاهل جهل مطلق من العوام، يعني ما فهمش اي شيء، لان ده مستحيل يقضي. لكن قصدهم بالجاهل هنا ايه؟ اللي هو مش مجتهد مطلق، ولكن ممكن يقلد، ممكن يقرا في الكتب ويفهم، يعني عنده شيء من العلم يحكم به او يبحث فيه. فاكثر ما يقدمون الدين على الاعلم في غير القضاء. ليه؟ لأنهم اشتركوا في الخاضي بالاتفاق أن يكون عدلا بالاتفاق، لأنه اشترك في الشاهد العدالة. أيهما أعلى منزلة؟ الخاضي ولا الشاهد؟ الخاضي، لأن الخاضي يحكم بشهادة الشاهد. فإذا اشترط في الشاهد العدالة فلا بد في القاضي أن يكون إيه؟ عدلا. فمتفقين على اشتراط العدالة في الخاضي، لكن مختلفين في اشتراط العلم اللي هو الاجتهاد، يعني العلم هنا معنى الاجتهاد. فجمهور العلماء على أنه اشترط في القاضي الاجتهاد. وابو حنيفه قال يكفي ان يكون مقلدا لو فقط فاهم المسائل على مذهب الشافعي، ويقضي على مذهب الشافعي بالتقليد جائز، مفيش مانع. والقول الثالث اللي هو فعلا هو المتعين، يجب توليه الامثل فالامثل، يعني اذا وجد المجتهد يجب تعيينه. طيب اذا لم يوجد، يوجد افضل الموجودين والمعلم، سواء كان اقل من الاجتهاد شويه او مقلد او ابعد من كده كمان، يخلد يعني يولى منصب القضاء الامثل فالامثل على الصواب. لكن اذا وجد مجتهد فيجب ان يولى ايه؟ المجتهد بدون تقليد. اذا لم يوجد مجتهد خلاص احسن الموجودين. من يقرا في الكتب ويبحث ويصل للحق ويفهمه هو الاولى. لا يوجد هذا الشخص، ولكن يوجد شخص يحفظ الفقه على هذا الامر احمد. بدون ادله، بدون شيء. يبقى افضل من غيره. فيحكم بحكم الامام. لكن يشوف ان في الاقل من كده، ان الانسان الجاهل بالشرع ده المحكم لا يفهم اي شيء ابدا ونور القضايا. لان هيحكم بماذا؟ مش ممكن. ومع انه يجوز توليه غير الاهل للضروره اذا كان اصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في اصلاح الاحوال حتى يكمل في الناس ما لابد منه في امور الولايات والامارات ونحو ذلك، كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه وان كان في الحال لا يطلب منه الا ما يقوم عليه، وكما يجب الاستعداد للذهاب الى عياده القوه ورباط الخير في وقت سقوط الاعز، فان ما لا يتم الواجب الا به هو واجب، بخلاف الاستطاعه في الحج ونحوها فانه لا يجب تحصيلها لان الوجوب هنالك لا يتم الا به. يعني يقول اذا جوزنا بالضروره ان يولى غير الاصلح احسن الموجودين القوي الامين، يجوز ان يولى غير القوي غير امين بالضروره. مش معنى كده ان احنا نظر الامر الواقع ولا نجتهد في ايجاد القوي الامين، لا، يجب السعي ان احنا نوجد القوي الامين في اماره الجيوش، في القضاء، في التدريس، في الطب، في ادارات المؤسسات، في المحافظ، في كل شيء. عن طريق طبعا تعليم المناهج، التعليم عن طريق الاعلام، عن طريق اي شيء مهم يسلك الطرق التي توجد قائد للجيش قويا، محافظ قويا، مثلا جامع للزكاه قويا، مدرس قويا، قاضي قويا. مش معنى ان احنا قلنا الامثل الموجود هو المعين ان احنا نقول الوضع على النقص اللي فيه، لا، هذا هو الموضوع، ولكن يجب علينا ان نجيل هذه الروح. ضرب مثال ان المعسر علي دين وقت الاعصار لا يلزمه السادات، وان كان ذو نصره فنظره الى النصره فلا يلزمه السادات، لكن يجب عليه ان يعمل حتى سديد الدين، مش كده؟ ولا يجب سديد كل اخر معصيه، لا، يجب عليه ان يسعى في سديد الدين. كذلك لا يجب على المسلمين جهاد الطلب عند العكس كما هو الواقع الان، لا يجب. هل معناه ان احنا نقول بالامر الواقع وبالامر نسكت؟ او يجب السعي في ايجاد القوه في هذا الطلب؟ يجب السعي، واعدوا لكم ما استطعتم من قوه ومن الوقت. قال هذا لان هذا يعني في القاعده ما لا يتم الواجب الا به فواجب. والواجب توليه القوي الامين. طيب اذا كان لن يتم توليه القوي الامين الا بالاداه السابق، الى اين ذهب او لا؟ يجب الاعداد. قال هذا بخلاف الاستطاعه في الحج ونحوها. فإنه لا يجب تفصيلها لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها. الحج لا يجب إلا على المستطيع، مش كده؟ إنسان فقير ليس عنده أموال، هل نقول له يجب عليك أن تعمل وتتخذ ما تحج به حتى يجب عليه الحج؟ لا. طيب ليه قلنا إن المدين يجب عليه العمل حتى يسدد الدين؟ وليه قلنا إن إحنا لما يسقط عنا الجهاد بالعكس يجب على السعي في ايجاد القوه؟ ايه الفرق؟ الاول اللي هو مساله الجهاد ومساله المدين داخل في قاعده ما لا يتم الواجب الا به فواجب. الجهاد واجب علينا، على كل المسلمين. سقط العذر يبقى احنا نحاول نزيل العذر. لكن الجهاد هو الواجب. المدين يجب عليه سداد الدين. سواء كان مستطيع او مش مستطيع. لكن سقط عنه السداد وقت العكس. اذا يجب عليه ان يسعى في السداد واداء الواجب. وقال كده. لكن بالنسبه للحج، الحج لا يجب من القصد الا على المستطيع. واضح الفرق؟ لكن سداد الدين واجب على المستطيع وعلى غيره. ولكن سقط عنه الوقوف وقت العقد بس. لكن هو اصل هذه الواجب. اصل جهاد الكفار واجب، سقط العكس. يبقى احنا نسعى في رفع العكس. لكن اصل الحج هل نقول الحج واجب وسقط العكس؟ لا، الحج اصلا لا يجب ابتداء إلا على إيه؟ إلا على المستطيع، وبالتالي لا يلزمه تحصيل شرط الاستطاعة. دي يعبر عنها العلماء بقولهم ما يتم الواجب إلا به فواجب. دي النفسية الأولى. مسألة الحج ما لا يتم الوجوب إلا به فاجب. ما يتم الوجوب، يعني وجوب الحج لا يجب إلا باستطاعة، إلا تحصيلها غير واجب. وبعضهم بيعبر بتعبير آخر، هنقول بس كما نتجاوزه، تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. شخص موالي. تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. يعني الحد حتى يجب يشترط له الاستطاعة. تحصيل هذه الاستطاعة غير واجب. تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. لم سأل قال المهم في هذا الباب معرفة الأصلح. وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود. فإذا عرفت المقاصد والمسائل تم الأمر، فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من يعينهم على فكر المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته. قال الله الإنسان يجمع حوله من يعينه على مقصوده. لما كان الخلفاء اصحاب دين ومقصودهم الدين كانوا يجمعون حولهم العلماء. عمر بن عبد العزيز كان مين اصدقائه؟ مين اللي بيصحبوا معاه؟ العلماء مش الشعراء. الخلفاء قبله وبعده كان جلسائهم الشعراء اللي هو بيمدح الخليفه وهيبكي الخليفه ويقول فيه الابيات. فالخليفه او الحاكم او الرئيس اذا كان يريد الدنيا هيجمع حول اهل الدنيا. إذا كان يريد الآخرة أيضاً حول هذه الآخرة. الشيخ العثيمين يعلق على هذا يقول: ولهذا تجد الملوك ورؤساء البلدان يقربون من العلماء من يوافقهم على أهوائهم، وإن كان في البلد من هو أعلم وأهيا ممن خرجوا، لأنهم إنما يريدون الوصول إلى أهوائهم. ودي تكاد تكون منطلقة على عامة الدول الإسلامية. يختار لمنصب الإفتاء من يوافق هوى الحاكم، لأن الحاكم لا يريد الدين، يريد الرجل يوافقه في هواه على كل شيء. فلو أتى بمفتي صاحب دين هيخالفه، فلا يريده على مقصوده، لا هو يريد مفتي يمين يمين شمال شمال، إذا هيأتي مفتي يوافقه على هذا. وهو نفس الكلام في كل الولايات، هيأتي محافظين أصحاب دنيا، هيأتي أعضاء مجلس الشعب أصحاب دنيا، هيأتي الخبراء أصحاب دنيا، لأنه صاحب دنيا. لو كان الرئيس صاحب دين ويريد الآخرة وإصلاح الآخرة، هيأتي الموظفين في عموم الدولة أصحاب دين. وقد كانت السنة أن يصلي أن الذي يصلي للمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب فيهم وراء الخطب. حتى مش خليفه بس، حتى امين الحرب، امين الغزوه، امين الغزوه كان هو القاضي وهو الامام اللي فعل الصلاه وهو امين الغزوه، يفعل كل شيء. هم ورثه الذين هم مواد للسلطان على الجند، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه قدمه المسلمون في اماره الحرب وغيرها. يعني الصحابه فهموا كده، قالوا قدمه الرسول لديننا وغيره لديننا، يعني امام الصلاه. انا وضعه لديننا لأن كان موجود عندهم إن أمير الدنيا هو أمير الدين، وأمير الدين هو أمير الدنيا. فاللي بيقيم أمير الغزوة هو بيفعل كل شيء، هو اللي بيصلي بالناس معاهم، هو اللي بيخطب فيهم، هو اللي بيوعظهم، هو اللي بيقضي في الخصومات. فالصحابة استدلوا بولاية الدين على ولاية الدنيا، لأن كان الدين عند الصحابة 30. اللي بيتولى الدنيا هو اللي بيتولى الدين، واللي بيتولى الدين هو اللي بيتولى إيه؟ الدنيا. طبعًا بعد عصر الخلفاء فكانت تكون عملية انفصلت. فصار الخليفة لا علاقة له بالدين، ويحتاج أن يكون له مثلا عالم أو مفتي أو غيره يساعده في أمر الدين. هذا إذا كان الرجل فعلا صاحب دين وأتى بأهل الدين يعينونه لا بأس. إذا كان الحاكم مش مجتهد عالم واستعان بأهل الدين مفيش مانع. لكن إذا كان الحاكم فاجرا وأتى بفاجر مثله، خلاص تضطرب أمور الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يؤم الصلاة لأصحابه. وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة كما استعمل عتاب بن أسير على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، وعلي ومعاذ وموسى على اليمن، وأبا سفيان وعمرو بن حزم على الغرام. المحقق عندي يقول أن استعمال أبو سفيان على الغرام لم يثبت في السنة. وأبو سفيان لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو سفيان في مكة، لم يكن في الغرام. تعطيه فين الرمل؟ مصحصة؟ فين الرمل؟ جنوب السعودية وشمال اليمن. تقريبا هي المنطقة تقريبا اليمين السعودية واليمن تقريبا. هنكمل بس هذه المسألة. قال ولما بعث وكذلك خلفاؤه بعده ومن بعده ومن بعده من ملوك الامويين وبعض العباسيين. كان الخليفة نفسه هو اللي بيتولى إمارة الجيوش وتولى إمامة الناس في الصلاة وفي الخطبة وفي العيد وفي الجمعة. وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد، ولهذا كان أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد. وكان إذا عاد مريضا قال اللهم اشف عبدك يشفع لك صلاة وينكأ لك عدوا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال يا معاذ إن أهم أمرك أهم أمرك عندي الصلاة. وكذلك عمر بن الخطاب كان يكتب إلى عماله إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضعافا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على الدين، فإذا أقام المتولي عمادة الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاه وان الله ان الله مع الصابرين. وقال عز وجل لعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم: وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك، ولا عاقبه للمتقين. التقوى. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق ولا اريد ان يطعمون اي يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. المقصود من كل هذا الكلام ان كان عند الخلفاء الراشدين ومن تبع سيرتهم امام الدنيا ومواقف الدنيا هو امير الدين، فالذي يتولى هذا هو الذي يتولى هذا. وكان الخلفاء في ذلك الوقت جامعين بين امرين، هو صاحب راي وصاحب سياسه وصاحب قياده في امور الدنيا، وصاحب علم شرعي وفقه شرعي في امور الدين. اخيرا قال المؤلف: المقصود الواجب بالولايات، شوف المقصود بالولايه الان، اصلاح دين الخلق في اول حاله، الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعم به في الدنيا. واضح يا جماعه؟ يبقى اول مقصود بالولايه هو ايه؟ اصلاح الدين. اول حاجه لو حصل الناس كل الدنيا وفات الدين فاتهم كل شيء ولم يحصلوا شيء. فاول شيء مقصود بالولايه اصلاح الدين اولا. الثاني واصلاح ما لا يقوم الدين الا به من امر دنياهم، وهو نوعان: قسم المال بين المستحقين، مال الفيل ومال بيت المال، كل مسلم له حق في بيت المال. وكان معروف عند الخلفاء قديما شهر اسمه شهر العطاء. يعني ايه شهر العطاء؟ تتوسع اموال بيت المال على كل المسلمين، كيلو فيل، شهر العطاء. يعني راتب سنوي من بيت المال لكل المسلمين، غني وفقير، كبير وصغير، رجل وامرأة، كله. كل المسلمين لهم حق في بيت المال. دي اللي في دلوقتي سنة العطاء. أنت بتعطي الحكام دلوقتي. مش شهر العطاء. وهو نوعان: قسم المال بين المستحقين وعقول المعتدين. ده إصلاح الدنيا. إصلاح الدنيا أن كل مسلم يأخذ حقه من بيت المال. ممكن الحق الآن مش حق مالي، مش أموال توزع، ولكن ده حق الناس. لا، أداء الخدمات والوظائف وإصلاح الطرق وإصلاح التعليم وإصلاح الأشياء بديل من نفقة الدولة. اللي هي نفقة المسلمين أصلاً. فإصلاح هذه الأشياء هو أول الواجبات. والحاكم غلي ليصلح هذه الأمور. طبعاً يعني مسؤوليات الدولة الآن صارت أشد من زمان. قيام الدولة للتعليم الآن وقيام الدولة بالطرق وبالصحة وبالخدمات الصحية وبالاجتماعية وي وي وي، دي كلها واجبات على الدولة، مسؤولية من مسؤولية الدولة. تقدمها منين؟ من أموال المسلمين. فبدل ما لم توزع تقوم من الخدمات. في إيمان. فقسم المال بين المستحقين هو اصلاح الدنيا وعقوبة المعتدين. اقامة الحدود والتعزير والعقوبة الشرعية. خلاصة الكلام الان المقصود بالولاية اصلاح الدين واصلاح الدنيا. مش كده؟ اصلاح الدين ده اول مرتبة. وتاتي بعدين مرتبة اصلاح ايه؟ اصلاح الدين. طيب اذا لم يفعل الولاية اصلاح الدين ولا اصلاح الدنيا. لم يستحق الولاية. لا يكون ولي شرعي. إذا لم يصلح الدين ولم يصلح الدنيا لا يكون ولي شرعي. بقطع النظر عن إسلامه في مسألة ثانية. هو ولي ليصلح الدين والدنيا. طيب لم يصلح الدين والدنيا ملوش ولاية شرعية. فما بالك بقى لو أفسد الدين والدنيا. من باب أولى. ولي يا جماعة وهذه المسألة لا ينبغي أن يكون فيها خلاف. دعك من مسألة الحاكم كافر أو مش كافر. في مسألة ثانية. لا، الحاكم إذا لم يقم بما ولي من أجله لا ولاية له. حتى لو كان مسلم، حتى لو كان من أتقى الناس دينا. لا ولاية له. لأنه هو لم يولى إلا ليه؟ للقيام بهذا العمل. إذا لم يقم بهذا العمل لا ولاية له. لماذا ولي؟ ولي لإصلاح الدين وإصلاح الدنيا. إذا لم يصلح الدين ولم يصلح الدنيا يبنى على المسلمين خيرهم. من باب أولى إذا أفسد الدين وأفسد الدنيا يجب خلعه من باب أولى وأولى. أظن واضحة المسألة. مش واضحة. طيب. تزداد وضوحا يعني إن شاء الله. هذا كتاب قياس الأمم في القياس أصلا لإمام الخميني الدولي. حضرتكم الاسم ولا ايه؟ قياس الامم في القياس الطرق. ذكر مساله الوالي اذا فسق. الوالي اذا فسق هل ينخلع او لا؟ فأخذ من العلماء خلوا فيها على قولين. بعض العلماء قال ينخلع بالقسط، وبعضهم قال لا ينخلع بالقسط. الحرمين أنه لا ينخلع بالقسط، لأن قال إن إحنا لو قلنا إنه ينخلع بالقسط لن تسقطوا بالأمور، لأن القسط بالنسبة للحاكم سهل، إذا شرب قطر الخمر فسد، خرجنا عليه وعلينا غيره. الجهة الثاني أصرنا على صغيرة في قسط خرجنا عليه. فقال إذا قلنا إن الحاكم هينعزل بالقسط ويجب يقرر القسط مش هيسقطوا بالإمام، مش ممكن، لماذا؟ لأن محتاج أكثر ناس عشان يكونوا واقعين أول حاجة. لكن في الآخر قال إيه؟ قال وهذا كله الكلام اللي فات إنه لا ينخلع بالفسق في نوادر الفسوق. يعني حتى بسيطة بقى. لكن إذا كان يغير عليه الفسق ده كلام ثاني. وهذا كله في نوادر الفسوق. فأما إذا تواصل منه العصيان، الفعل المضارع في الاستمرار تواصل، ومع حين التواصل كمان لا تواصل مرتين. وإذا تواصل منه العصيان وفشى منه العدوان وظهر الفساد، هو كلام الحرمين بيهتم بالسجع والجناس في الكلام، وظهر الفساد وزال السداد وتعطرت الحقوق والحدود وانتفعت الصيانه ووضحت الخيانه، كان عليه الانصاف، واستغرق الظلمه ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه، وتداعى الخلل والخطل الى عظائم الامور وتعطيل الثبوت وتكسب الله، فلا بد من استدراك هذا الامر المتفق. اذا وصل الفسق بقى للحد ده ما ينفعش السكوت، لا يمنح نفسنا، فلا بد من استدراك هذا الامر المتفق على ما سنقرر بالقول فيه على الفاهم ان شاء الله عز وجل. وذلك ان الامامه انما تعنى لنقيض هذه الحاله. هو تعني ليه؟ عشان يقوم بعكس كل هذه الامور وتوحد بهم الدنيا. أرسل الدين وأرسل الدنيا، ده مش كمان. ولا يمكن فعلا عقلا أن الشرع يقول هذا الرجل على أنه إمام. إمام على ماذا؟ رجل يفسد الدين ويفسد الدنيا، إمام مين؟ هو لم يولى إلا لو صح دين الدنيا. قال فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيانة للملا يعني، فيجب استدراكه لا محالة. في حسنة. شوف كمان التعبير. وترك الناس سدى فوضى. وترك الناس سنن ملتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل اجدى عليهم، يعني انفع من تقريرهم على اتباع من هو عون الظالمين وملاذ الغاشمين وممكن الهادمين ومعتصم المالكين الناجمين. يعني يقول ترك الناس فوضى، ترك الناس فوضى، مفيش حد يجمعهم لا على الحق ولا على الباطل، افضل من جمع الناس على حاكم ظالم يؤيد الظالمين. طبعا اللي احنا فيه له بيتكلم عن الصحيح، هو قال احنا هنقول ماذا يفعل. طيب بعدين الصحيحين قال فاقول الحل، لو قلنا سرح الامر ازاي نسرحه؟ فاقول ان تيسر نصب امام مستمع للخصال المرضيه والخلال المعتبره في رعايه الرعيه تعين قطعين، تعين القضاء الاختياري، فإذا انعقدت له الإمامة اللي هو الثاني، والأول لسه موجود، الأول لسه موجود، فإذا انعقدت له الإمامة والتسقت له الطاعة على استطاعة استقام الأمر الثاني، فهو إذاك يطرق من كان الأولاني، يتفاعل، يعني يحاول يقدمه يمنعه على الإمامة، يشيله مكانه واحد. وقد بان الآن أن تقديم ضرئه من مهمات أموره. الخليفه الثاني اللي احنا بيناه من اولى الامور عليه انه يرفع الاولين عننا. نعم يدخلوا السجن ويتحكم. دي اولى من اللي رفع عليه. وقد كان الجنه الان ان تقديم ضربه من مهمات اموره فاذا اذعن اللي هو الاولاني الثاني الفاسد فنادى. خلاص انتهت القضيه. وان تأبى مصمم ان هو الرئيس الفعلي والحاكم الفعلي للبلاد، وان تأبى عامله معامله الطغاة. وقابله مقابلة البغاة، بأباغي بقى يقاتل. ما يختلف الزف؟ ماشي. إذا أصر يعامل الثاني معامل يعامل بقى الأولاني اللي هو الظالم اللي احنا خلعناه بالقوة إن هو بقى بأباغي الآن. وبقى الثاني هو الأمر الشرعي. واضح يا جماعة؟ معنى الكلام ايه دلوقتي؟ الحاكم اللي لابس الدين والدنيا لا ولاية له شرعية، ويجب يتعين خلعه وتولية قلبه. وإذا ولي الثاني فيجب عليه أن يدفع شر الأول عن المسلمين. إذا لم ينتفع إلا بالقتال قتله إلى الآخر. وهو الآن يتكلم عن حاكم فاسق مش كافر. المسألة مسألة الفسق مش الكفر. وأظن هذا الكلام لا يختلف عليه اثنين من العقلاء. لا يختلف عليه اثنين من العقلاء. مش عقلاء؟ لذلك أنا رأيي الشخصي في هذه المسألة والشنقيطي قد قال من أكثر من 40 سنة. لا يشك في وجوب الخروج عن الحاكم من هذه الصفة إلا رجل صاحب هوى. صاحب هوى له مصلحة بقاء هذا الحاكم يدور في فلكه ويدور في هواه، هيديله أموال، هيديله منصب، هيديله أي شيء، صاحب هوى، وذو ذلك الحق عن علم، وإما رجل جاهل مطموس على قلبه وبصيرته. الشنقيطي من 40 سنة يقول لا يشك في أمر هؤلاء الحكام إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور وحي. وشو كلام الشنقيطي يقول إيه؟ لا يشك، مش لا يقول بقى هم مؤمنين كامل الإيمان وأمير المؤمنين ولا يجوز الخروج عليه، لا هو بس يقول أنا أشك في شأن هذا الرجل، الرجل مسلم ولا كافر؟ يخرج عليه ولا أنا أشك. يقول الشنقيطي إن هو لا يشك في أمره إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور وحي. كذا 40 سنة لما كان الحكام كلهم بيصلوا جمعة في الأصغر ويحضر الخطبة وممكن يوعظ فيبكي للموعظة ويريق قلبه للموعظة، شقيق يقول هذا الكلام. لا يشك في أمره إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور وحي مثله. طيب لو شاف الشنقيطي اللي احنا شفناه الآن خلاص مش ممكن، يعني إذا كان في المسألة أوضح من الشمس عنده بهذه الطريقة من 40 سنة، أمال لو شاف احنا شايفينه؟ فلذلك انا استغيث كلمة الشنقيط رحمه الله واقول لا يشك في جواز ما وقع بل في وقوعه الا من طمس الله بصيرته. رجل فعلا جاهل لا يفهم شيء ولا يرجع عن شيء. او رجل يعلم ولكن صاحب هوى. ده له امر ثاني. ولكن رجل عنده فهم وعنده بصيره وعنده عقل وعنده دين يقول ان هذا حاكم شرعي ويحكم المفهوم عليه فهذا لم يفهم شيئا في الدين. ولا فهم شيء في مقصود الولايه. ولا فهم منهج السلف. يعني كثير من يتكلم عن مسائل يقول لك منهج السلف هذا ما حدث الا كفر. مش كده؟ اذا كانت المسائل كانت اقوال. لاهل السنه الفسق يولي الخلع او لا يولي الخلع او بالتفصيل اذا اضاف ولا يجب او اذا اضاف بظلم لا يجب. اذا كانت المسائل كانت اقوال. ففين منهج السلف في الثلاثه؟ الثلاثه اقوال للسلف. وانت لما ترجع للسلف خرجوا على الحكام الشرعيين. النزلاجي ابتدع الخلاف ثم انفتحت منه. مش كده؟ التابعين اجل التابعين الحسن البصري والشعبي وسعيد الجبيري خرجوا على ولاد بني اميه وخرجوا على الحداد. والا الحداد ليه قتل سعيد الجبيري؟ ما خرج عليه. ولا يشك احد في امام سعيد الجبيري ولا ما فعل عنه. فالخروج على الحاكم وجد اشياء منه في عهد الصحابه وجد من بعض الصحابه ووجد من التابعين ووجد من بعدهم. فكل انسان يقول المذهب السلف ان هو لا يخرج الحاكم الا اذا كفر لا ده مذهب السلف. ده ممكن يقول مذهب بعض السلف. لان مذهب السلف مسألة فيها خلاف. ثلاث اقوال. يخرج الحاكم الفاسد باي بصق. ده قول البعض اهل السنه. لا يخرج الحاكم باي بصق الا اذا كفر. القول الوسط اللي هو قول اهل الحرمين ولا اظن احد يبالغ في هذا ان هو اذا كان فسق ويدور بين ولايه والاصلاح في الدنيا يجب الخروج عليه طبعا. واذا كان لا يضر فذلك ممكن نتحمله ونسكت. طالما بيحافظ على الدين وحافظ على الدنيا وعنده بعض المظالم وعنده بعض الاستئثار بالدنيا وتصفير اقاربه ونحو ذلك فممكن نتغاضى عن هذه المفاسد في مصابه ان الرجل بيحقق مصالح عظمى بيحافظ على الدين وحافظ على الدنيا يصلح الدين ويصلح الدنيا. ولكن هو طماع مفيش مانع اسكت. لكن الرجل طماع ويفسد الدين والدنيا لا اظن ان واحد عاقل يقول هذا حكم شرعي ويجوز خروجه. لا اظن. اولا وصف المظاهرات لانها بدعه وصف صحيح. وان كان قد قدم بعض العلماء الادله على ما على اصله ولكن مش معنى ان العالم قال قولا انه صار شرعا. ده اجتهاد. قد يكون صحيح وقد لا يكون. والعالم الذي قالها مجتهد واصاب واخطا له هذا وله وجهان، ولكن احنا غير ملزمين باتباع كل عالم على كل ما يقول، بل يجب اختيار الاقرب لكتاب السنه على قدر الاستطاعه عن سماعها من ذلك. فلا شك ان وصف المظاهرات بانها لا اصل صحيح، لان المظاهره ما شكلها. المظاهره بالضبط او الثوره هي نوع من الامر المعفن عنه. هل الشرع حدد طرق محدده للامر المعفن عنه؟ لا. واحنا الان استحدثنا وسائل كل الناس تستعملها. مقالة في الانترنت امر رفع منكر فعله الرسول عليه الصلاه والسلام بدعه. مقالة في الجريده وفي المجله بدعه. استعمال ميكروفون والخطبه بدعه. توزيع ورقه او منشور عند اخ او مخيم بدعه. توزيع شريط او اسطوانه او اي حاجه يشوفها الانسان من السليم منها بدعه. الرسول ما فعلهاش. مش كده؟ فاحنا لو طلبنا الكلام ده احنا نرجع كل شيء. يبقى خلاص نرمي الميكروفون ونقعد بقى نتكلم كده من غير ميكروفون ونسمع ونسمعه كمان ونجيب شرع. صحيح والله يعني ده العجيب اللي يعني دي كلها من باب الوسائل. دي كلها من باب الوسائل. اقصد انا بلعب. فالشرع لما بدر بالامر رفع منكر خلاص انت تسلك اي طريقه للامر والنهي. طالما الطريقه غير محرمه خلافها فاسلكها. فالموضوع كده. أنا دلوقتي لو كتبت يافطة ومشيتها في الشارع إن إذا كفرت مين لا للإرهاب؟ أنا أقول لا للظلم. دي حرام؟ طيب جه معايا واحد كمان بقينا اثنين حرام؟ بقينا 20 حرام؟ فدي مظاهرة كده. المظاهرة ب 6 مليون ممكن 2 مليون ضرب ممكن 10 مليون ضرب. فإيه الحرام فينا؟ وإيه البدعة اللي فيها؟ طبعا وصفها